اللهم هب لنا قوة من عندك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ما حاله؟ صحيح، مشهور يعني، من حديث أبي الدرداء في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود وفي غيرهما. السؤال: أيهما أعظم نورا، الشمس أم القمر؟ أيهما أعظم نورا، الشمس أم القمر؟ الشمس لا شك أنها أعظم نورا. طيب، لماذا شبه عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ولم يشبهه بالشمس، مع أن الشمس كما تذكرون أعظم نورا وأقوى عندك؟ لأن الشمس محرقة، نعم، والقمر ضوءه بارد. خير إن شاء الله، من عنده كلام آخر؟ أن القمر هادئ ننظر إليه، والشمس ما يستطيع أحد ينظر إليها. يا عبد الكريم، نعم، القمر ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه الحساب وكذا، والشمس أيضا، الشمس أيضا حاصلة. نعم، أن القمر في حال الظلام. طيب، خير إن شاء الله. طيب، تفضل. القمر مذكر والشمس مؤنثة، خير، بقي شيء؟ ما شاء الله، أحسنت. هذه الفائدة ذكرها ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، قال: وتشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر دون الشمس لسببين. السبب الأول: لأن القمر يستمد نوره من غيره، معلوم أن القمر يستمد نوره من أين؟ من الشمس، وكذلك العالم يستمد ماذا؟ نوره من النبوة. هذا المعنى الأول. والثاني: أن الشمس ضوءها واحد في جميع الأيام والشهور والسنة، والقمر ضوءه واحد، أما أنه يتفاوت، فيكون أحيانا ماذا؟ كامل الضوء، وأحيانا ماذا؟ ناقص، وأحيانا، وهذا قال بحسب تفاوت العلماء في العلم، بحسب تفاوت العلماء في العلم. هل العلماء كلهم على درجة واحدة في العلم؟ كلا، منهم من علمه ماذا؟ عظيم كثير، ومنهم من علمه دون ذلك، ومنهم من علمه دون ذلك، وهكذا. فذكر هاتين الفائدتين في تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام للعالم بالقمر دون الشمس في كتاب مفتاح دار السعادة. وكتاب مفتاح دار السعادة يعتبر أحسن كتاب من أحسن الكتب، إن لم يكن أحسن كتاب في بيان فضل العلم، في بيان فضل العلم، يعني يقرأ فيه طالب العلم في فضل العلم وما جعله الله تعالى من المزايا والمحاسن للعلم والعلماء، فيجد فيه ما يشفي ويكفي. حديث خلق الله جنة عدن بناؤها لبنة من ذرة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال الله لها وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ما حاله؟ خلق الله جنة عدن بناؤها لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال الله وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. نعم، ما حال هذا الحديث عندك يا نبي؟ ضعيف. أحسن، الحديث ضعيف، ما يصح، في إسناد محمد بن زياد بن الكلبي ضعيف، وكأنه عند ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، لكن لا يصح، لا ما يصح، ما يصح، ما يصح. ليش؟ أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ما يصح هذا الحديث، ضعيفنا هذا ضعيف. وإن كان يعني كثير منهم يذكره، ما ينصح. نبه الذهبي فيما أذكر في الميزان ذكره، وذكره أيضا غيره أنه ضعيف لا يصح. وبعضهم يعني يذكر على أن الكذب هو المذموم، الكذب هو المذموم، وأيضا كذلك الجب المذموم، وأيضا كذلك البخل المذموم. المؤمن يحرص أنه ماذا؟ ينأى عن الصفات ماذا؟ الذميمة بشكل عام، بشكل عام. وهذا الحديث صار بعضهم يتمسك به على أنه قد يكون المؤمن بخيل، وأنه ربما لا يذم على ذلك، خاصة إذا فهم في بعض الأحيان من التشديد على الكذب مع التهاون في باقي الصفات الأخرى، وعلى الجبن وعلى غير ذلك. كلا، كم من أحاديث في ذم البخل وفي الحث على الكرم، وكم من أحاديث في ذم الجبن وفي الحث على الشجاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام نفى عن نفسه البخل، فقال ثم لا تجدوني ماذا؟ بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، لا تجدوني ذلك. فنفى عن نفسه عليه الصلاة والسلام هذه الصفات الثلاث. وذم البخلاء، وألفوا مؤلفات في ذمهم وفي ذكر مثالبهم وما يقع منهم يعني من عجائب في هذا الباب، كيف أنك تجد الواحد منهم يبخل بخلا شديدا، مثل قبيلة بقيلة مثلا، هذه اشتهر عن بعض مناطقها أو بعض قراها بخل شديد، وأنهم لا يكرمون ضيفا ولا يطعمون محتاجا، فاجتمعوا فيما بينهم البين وقالوا: إلى متى نظل نوصف بهذا الوصف؟ هلا نفينا عن أنفسنا؟ وكانوا على طريق جماعة من قوافل الحجاج، فأعلنوا أنهم في هذا الموسم من الحج كل واحد منهم سيأتي بقربة مملوءة لبن، ما عاد نسقي الناس ماء على الطريق، لبن، ونضعها على طريق الحجاج. فالناس سمعوا بهذا واستغربوا، كيف يعني هذه القبيلة على طول من ماء إلى لبن على الطريق؟ فواحد منهم قال: نجرب نمر. وجدوا القرب مليئة، فالأول يأتي يفتح حصلها ماء يشرب، والثاني فتح حصلها ماء، والثالث ماء، والرابع ماء. ما هذا الخبر؟ كل واحد منهم قال لبخله: هم سيعطون كلهم لبن وأنا سأعطي ماء، ما في إلا حقي ما استبان. كل واحد فكر هذه الفكرة، فكانت النتيجة ما سمعتم. وكذا أيضا أهل الكوفة، يعني اشتهر فيهم البخل. فمر رجل وهو يائس في عطش شديد، فقال: أجرب بس دق باب. دق باب فقال: عندكم ماء؟ فخرجت جارية قالت: أعطيك لبن. لبن إيش من كرمها؟ قلنا أهل الكوفة فيهم بخل فيهم كذا. فأخرجت له لبن في فخارة كبيرة، تعرف من الفخارة، وقالت: شرب حتى تشبع. فشرب الرجل وارتوى لأنه كان عطشان، فلما انتهى في آخره إذا به يجد فأر ميته. فقال: يا جارية أعطيتيني لبن في فأر ميته؟ قال له: فأر ثانية، يعني قد خرجت واحدة ورمتها، فأر ثانية يعني، وهذه ثانية أخرى. فالرجل يعني من شدة ما أتاه من القيء والطرش رمى الفخارة على الأرض فاكتسرت. فدخلت الجارية تصيح وتقول: يا سيدتي، الضيف كسر الفخارة التي تبولي فيها. يعني انظر، يعني الإنس كما يقال الطبع غلب إيش تطبع. نعم تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فلما أن زائدة جاء البشير يهوذا بالقميص، وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحزنه، ألقاه طرح القميص على وجهه فارتد رجع. نعم بصير. ارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. طيب، هو يعني كأنه نظر أن بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما تعلم، ما علق عليه الشيخ لهذا، يعني ما ذكرت أنه في النص الذي عندك. قال: فلما أن جاء البشير، ذكرنا في الدرس الماضي أن يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف وهو بالشام وأولاده لا يزالون بمصر، فصلت العير، خرجت، فارقت فقط البنيان، وإذا بيعقوب يصل إليه رائحة، تصل إليه رائحة ولده يوسف، فقال لأولاد أولاده: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فقالوا له كما تقدم: تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا له كلمة ما كان ينبغي لهم أن يقولوها في حق أبيهم، في حق نبي الله يعقوب عليه السلام. ف فلما أن جاء البشير، وهذا البشير هو كما يقول السيوطي وغيره هو يهوذا، أخوهم يهوذا، وكان هو الذي حمل لهم، حمل القميص الذي أتوا فيه بذلك الدم، وقال هذا قميص يوسف قد أكله الذئب، فقال لهم كما أحزنته دعوني ماذا أفرحه. فلما أن، يقول السيوطي زائدة، وهنا زائدة، وقلنا أن كل ما كان في القرآن من هذا الباب فإن فائدته تكون ماذا؟ التوكيد، ولهذا يقولون تأدبا مع القرآن صلة وتوكيد، صلة يعني معناها زائدة، وتوكيد يعني هذا المعنى الذي تفيده. هنا إيش من توكيد تفيده؟ قال المفسرون زائدة لتأكيد الفعلين واتصالهما، لتأكيد الفعلين واتصالهما، حتى كأنهما وجدا في جزء من الزمان ليس بينهما فاصل من الوقت. يعني بمجرد ما جاء البشير إيش فعل؟ ألقى القميص على وجه يعقوب، ما أتى مثلا ويقول لأبيه يا أبتي إن يوسف حي وقد وجدناه بمصر ملكا، لا، أولا يأتي بالبشارة، فأخذ ذلك القميص وألقاه مباشرة على وجه أبيه. ففائدة أنا الآن الربط بين الفعلين اللي هو ماذا؟ المجيء والإلقاء، أنه كان في وقت من الزمان لأنه يريد أن يفرحه ويريد أن يسره، فمباشرة أخذ ذلك القميص فألقاه على وجه أبيه فارتد ماذا؟ بصيرا، رجع إليه بصره، بل كما سئتي في الكلام أنه رجعت إليه جميع قواه، ليس البصر فقط وإنما رجعت إليه جميع قواه. يقول فلما أن زائدة جاء البشير، بشير هنا فعيل بمعنى مفعل، فعيل بمعنى مفعل، يعني هنا بشير بمعنى ماذا؟ مبشر، والبشارة هي التبشير هو المبادرة بإبلاغ الخبر المسر، التبشير هو المبادرة بإبلاغ الخبر المسر بقصد إدخال ماذا؟ السرور، هذا معنى التبشير. أنت عندما تقول أنا أذهب أبشر فلان، إيش معنى تبشره؟ أنك تسارع إلى إلقاء الخبر السار بقصد إدخال ماذا؟ السرور على قلبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله إيش هو؟ سرورا تدخله على مسلم، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تقضي عنه ماذا؟ دينا، أو تطرد عنه جوعا، هذه أحب الأعمال وأفضل الأعمال إلى الله، ومنها أن تدخل على أخيك المسلم سرورا بخبر يفرحه يسره يجعله يستبشر. وسميت البشارة بشارة لأن آثارها تظهر على بشرة الوجه، سميت البشارة بشارة لأن آثارها تظهر على ماذا؟ البشرة. الآن تعال أنت قل لإنسان خبر صار، إيش يحصل له؟ ها؟ يبتسم، أسارير وجهه ماذا؟ تتفتح. إذن الآن وقع أثر على البشرة ولا ما وقع؟ وقع ذلك. فحرص على أن تكون مبشرا للناس بالخير، احرص على أن تكون بشيرا بالخير. والله جل جلاله ما أرسل الرسل إلا ماذا؟ مبشرين ومنذرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال لهما ماذا؟ يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ومن البشارة أن تبشر من يقوم بعمل صالح بما له من الأجر والثواب. هذا يكون سبب لماذا يا إخوان؟ ها؟ يكون سبب لماذا؟ استمرار عليه، ليس كذلك؟ ولهذا لما كان وقت الفجر ووقت المغرب ووقت الفجر ووقت العشاء من الأوقات التي يتكاسل فيها كثير من الناس في أداء الصلاة في المساجد، قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر. وهكذا عندما تجد مجموعة من الناس تركوا أمرا من الأمور أو فعلوا خيرا قد غفل عنه كثير من الناس، مما يثبتهم على هذا الفعل العمل الصالح الذي غفل عنه كثير من الناس، أن تبشرهم بما له من الأجر والخير. ولهذا لما أخر عليه صلى الله عليه وسلم مرة صلاة العشاء إلى ثلث الليل ثم خرج فصلى بالناس، يقول أبو موسى فقال ماذا؟ فخرج فقال: أبشروا فإنه لا يصلي أحد على وجه الأرض في هذه الساعة إلا أنتم. على وجه الأرض ما في أحد يصلي الآن إلا أنتم. يقول الصحابي: فرجعنا وقد سررنا بما سمعنا. عند البلاء والشدة تبشر ماذا؟ صاحب البلاء بما له من الأجر وما له من الثواب. ولهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام على أم السائب وهي تشعر بالحمى فقال ماذا؟ أبشري يا أم السائب فإن الحمى تذهب الخطايا عن العبد كما يذهب الكير ماذا؟ خبث الحديد. وباب التبشير والبشارة واسع، لو تتبعه الإنسان نصوص في الكتاب وفي السنة تصلح خطبة محاضرة، والأدلة فيها كثيرة جدا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، مع أن العمى الآن ها إنما يكون واقع في ماذا؟ في العينين، لكن القميص ألقاه على وجهه كاملا، فارتد بصيرا. إيش معنى ارتد؟ رجع بصيرا. والارتداد هو انقلاب الشيء إلى الحال التي كان عليها. الارتداد انقلاب الشيء إلى الحال التي كان عليها. وقدمنا في الدرس الماضي أن ارتد هنا بمعنى إيش؟ صار. ولهذا نقول أن بصيرة هنا خبر لارتد ولا نقول حال. فهنا جاء وألقى عليه القميص ورجع إليه بصره، بل رجعت إليه جميع قواه، فالعمى تحول إلى بصر، والضعف الذي كان في بدنه تحول إلى قوة، والحزن الذي كان في قلبه تحول إلى سرور. وقال له ابنه بالخبر السار أن يوسف حي. ويذكر المفسرون أنه مباشرة قال له: كيف تركت يوسف؟ قال: تركته ملكا على مصر. قال: لا أسألك عن الملك، أسألك عن دينه، كيف تركته؟ قال: تركته على الإسلام. فقال يعقوب: الآن تمت النعمة، أنا أسألك عن دينه، الملك، الدنيا زانية زائلة فانية، كيف تركته؟ قال: ملك على مصر. فقال: لا أسألك عن الملك، أسألك عن دينه كيف هو؟ فقال: على الإسلام. فقال يعقوب عليه السلام: الآن تمت النعمة، أن يوسف عليه السلام لم يفتن طيلة تلك الفترة، وظل على الإسلام وعلى الدين وعلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. ويذكر الحسن البصري أن يعقوب قال لولده: والله لو أن عندنا شيئا لأعطيناك على بشارتك. لأنه يشرع ماذا؟ ها؟ يشرع ماذا؟ إعطاء البشير شيئا جزاء بشارته. كعب بن مالك لما أتى المبشر يبشره بالتوبة إيش فعل؟ خلع ثوبه وأعطاه إياه بشارة. فيعقوب الآن يقول لولده: يا ولدي والله لو كان عندنا شيئا لأعطيتك بشارة، ولكن منذ ثمان لم نخبز شيئا، ولكن أسأل الله أن يهون عليك سكرات الموت. والقرطبي رحمه الله يقول: وهذا من أعظم ما يكون من الجوائز وأفضل العطايا. وهذا كما سمعتم يعني مما ذكره المفسرون هنا. قال: فارتد القوي على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. متى قال لهم هذا الكلام؟ متى قال لهم هذا الكلام؟ ها، عندما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لما قال له أولاده إيش؟ ها، عندما قال له أولاده ماذا؟ فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني الآن يوسف قد ذهب وقد مات. رد عليهم بحسن ظن بالله وثق به: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالآن يذكرهم: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ماذا؟ ما لا تعلمون. وقال بعضهم إنه قصد هنا إني أعلم من الله ما لا تعلمون خطاب أحفاده حين قال لهم: إني لأجد ماذا؟ ريح يوسف. وقال بعضهم إنه قصد قوله لأولاده: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ويحتمل ماذا؟ أنه قصد بها كل هذه المعاني المذكورة. نعم. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. لا يوجد تفسير لهذه الآية ولا شيء. أي نعم، وما ذكر شيء. يعني طلبوا منه أن يستغفر لهم، لأنهم علموا أنهم قد أخطأوا في حق أبيهم وفي حق ماذا؟ أخيهم. فقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا التي فعلناها في حقك وفي حق أخينا. فإنهم تسببوا في إدخال الحزن والأسى والعمى على أبيهم. استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ومن هو الخاطئ؟ الخاطئ هو الذي يفعل الذنب متعمد. الخاطئ هو الذي يفعل الذنب متعمد. والمخطئ هو الذي يفعل الذنب بغير قصد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي إيش؟ الخطأ والنسيان. إيش معنى الخطأ؟ أن يفعل إنسان فعلا وهو ماذا؟ لا يقصده. أما إذا قصد الفعل وعزم عليه وفعل المعصية وهو متعمد فإننا نسميه ماذا؟ خاطئ. ولهذا قال الله تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. ليش؟ طعام من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. فنفرق بين الخاطئ وبين ماذا؟ المخطئ. وهنا هذا منهم إقرار أنهم فعلوا هذا الأمر عن إيش؟ عن تعمد وقصد، عن تعمد وقصد. ولهذا قالوا: استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يعني فعلناهم عن تعمد وقصد. يقول القرطبي: وهذا الحكم ثابت في كل من آذى مسلم في أهله أو بدنه أو ماله. في كل من آذى مسلم في أهله في بدنه في ماله أنه ينبغي عليه ماذا؟ أن يتحلل منه ويطلب إيش؟ المسامحة. أن يتحلل منه ويطلب المسامحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر فيقول ماذا؟ من كانت عنده مظلمة لأخيه ماذا يفعل؟ فليتحلل من قبل أن يأتي يوم ليس ثم إيش؟ دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. فيقول هنا القرطبي رحمه الله عن هذه الآية، يقول: ينبغي على من عنده مظلمة لأخيه في نفس في أهل في مال في شيء أن يتحلل منه. ثم قال: وهل يكفي التحلل العام؟ يعني مثلا الآن أخطأ إنسان في حق واحد يقول أنا هل يكفي أن يقول يا أخي أنا أخطأت في حقه فسامحني، أم لا بد من أن يذكر الخطأ الذي وقع منهم؟ قرطبي يقول لا بد أن يقع منه يعني يعين الخطأ الذي وقع فيه والجرم الذي وقع منه تجاه أخيه ويعينه له. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله كما في لوامع الأنوار لسفاريني يذكر شيخ الإسلام وجماعة أن مثلا من اغتاب إنسان، اغتاب شخصا ثم تاب إلى الله، تاب إلى الله من الغيبة، هل يلزم أن يذهب ويقول لفلان أنا اغتبتك؟ سفاريني ذكر القولين في المسألة وذكر أن الشيخ الإسلام يذهب إلى أن هذا لا يلزمه، وإنما يكفيه ماذا؟ أن يستغفر له، يكفي أن يستغفر له. وذكر هذا عن ابن المبارك وأن ابن المبارك قال لا تؤذيه مرتين. إيش معنى لا تؤذيه مرتين؟ ها؟ أنت قد آذيته ماذا؟ في الغيبة، ما تأتي أيضا إيش؟ مرة ثانية تأتي وتواجه بالكلام، بل إن كثيرا من الناس ربما إذا وقع الكلام بعيد عنه وفي غير وجوده يكون أهون وأخف عليه مما لو سمعه وجوبها به. فلذلك يقول شيخ الإسلام أن من وقع منه في حق أخيه غيبة، قذف، غير ذلك يكفي فيه ماذا؟ التوبة والاستغفار لمن ماذا؟ وقع في حقك الخطأ والغيبة أو ماذا؟ القذف له أو نحو ذلك. وذكروا حديث طبعا إيش؟ كفارة من اغتبته أن تستغفر له، هو حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، لكن كلام شيخ الإسلام وجيه جدا، كلام شيخ الإسلام وجيه وله حظ من النظر. قال سوف أستغفر لكم ربي، يا أبانا استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم. طبعا ذكرنا في الدرس الماضي كلام إيش؟ عكرمة عندما قال طلب الحاجات من الشباب ما لا أيسر من إيش؟ من الشيوخ، فإن يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم، و ها يعقوب قال إيش؟ سوف أستغفر لكم. طبعا الشوكاني في فتح القدير يقول وفي هذا الكلام نظر، الشوكاني في فتح القدير يقول وفي هذا الكلام نظر. لماذا فيه نظر؟ قال لأنهم طلبوا من يوسف أمرا يملكه، وهو إيش؟ أن يغفر لهم ما بدر منهم تجاهه. هذا يملكه يوسف ولا ما يملكه؟ يملكه، لكن قالوا ليعقوب إيش؟ استغفر لنا. يستغفر لهم من؟ الله جل جلاله. وهل يعقوب يملك ذلك؟ فاحتاج يعقوب إلى، لماذا قال سوف أستغفر؟ قالوا لأنهم طلبوا منهم أن يستغفر لهم ربهم فأخره إلى وقت الإجابة حتى يكون أدعى للقبول. ومنهم من قال أخره إلى أن يجتمع بيوسف فيسأله هل عفوت عنهم؟ لأن المغفرة فيما يتعلق بحقوق العباد تحتاج أولا إلى من؟ إلى تحلل من الشخص ممن وقع في حقه ماذا؟ الأذى أو الخطأ أو نحو ذلك. على أن بعضهم ذكر أن الكبار الأكابر والعظماء كلمة سوف ولعل ونحو ذلك هذا يدل منهم على صدق الأمر، صدق الأمر، لكن يحبون ماذا؟ أن يظهروا بمظهر الوقار والاتزان الذي هم عليه. فالآن لما تأتي تطلب مثلا من ملك، من أمير، من حاكم أمر من الأمور، ها يقول لك سوف أفعل، هذا منه باعتبار إيش؟ أنه خلاص سيقع هذا الأمر أكيد سوف أفعل هذا، لكن ليش يفعل هذا؟ قالوا يفعل هذا حتى يظهر بميزان إيش؟ التعقل والرزانة والمكانة التي آتاه الله تعالى إياها. وقال بعضهم أراد يعقوب أن ينبههم إلى عظيم ذنبهم، يعني أن ما فعلتموه ليس بالأمر الهين السهل، يحتاج منكم إلى توبة صادقة، توبة صادقة خالصة. ثم لاحظوا أنه قال ماذا؟ سوف أستغفر لكم. وأستغفر ماذا نعربه؟ فعل مضارع، أليس كذلك؟ أستغفر فعل مضارع، وفعل المضارع يدل على ماذا؟ التجدد والاستمرار، والمعنى أنني سوف أداوم على هذا الأمر حتى تقع لكم إيش؟ المغفرة من الله. وقد ذكروا يعني عن ابن عباس وعن غيره أنه أخر استغفارهم إلى وقت السحر، أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر لأنه أدعى إلى ماذا؟ الإجابة. نعم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولاحظوا إنه ما قال الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. ما فائدتنا؟ ما فائدة ضمير الفصل؟ تقوية الخبر، تقوية الخبر. نعم. قال أخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى الإجابة أو إلى ليلة الجمعة. ثم توجهوا إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم. وهذا يا إخوان يبين لنا من خلال ما نراه في هذه القصة العظيمة أن الإنسان ينتبه إلى أمر، وهو أن هذه الدنيا لا يدوم فيها على العبد حزن ولا سرور، ولا يمر عليه طول الوقت بؤس ولا رخاء، وإنما تأتي على الإنسان الابتلاءات والشدائد والمحن والفتن، ثم يعقبها الله بماذا؟ بالفرج والفرح والسرور. وهكذا الإنسان يعود نفسه أنه معرض للبلاء، فلا يغتر أحد بالدنيا، لا يغتر أحد بالدنيا، لا يغتر أحد بالحالة التي هو عليها، فإن دوام الحال من المحال. ولهذا الشافعي يقول في القصيدة المنسوبة إليه ماذا؟ ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. هذه عادة الله في هذه الدنيا، عادة الله جل جلاله المستمرة في هذه الدنيا أنه جعلها دار بلاء، دار محن، دار عناء. الإنسان فيها يهيئ نفسه لكل أمر يمكن أن يرد عليه، فإن كان في نعمة وخير يشكر الله عليه ويسر الله الدوام، وإن وقع عليه ما عدا ذلك من البلاء والشدة والمحنة فإنه يسر الله ماذا؟ الثبات والتوفيق في كل أموره. لأنه كم من إنسان يا عباد الله اغتر بالدنيا، اغتر بالدنيا، اغتر بالحالة التي هو عليها، ونسي أن هذه الدنيا دار امتحان، دار ابتلاء، دار تقلب، تقلب. سبحان الله يا إخوان، كم في هذا الباب من عبر عظيمة لا توصف. عندما تقرأ في كتب التواريخ والتراجم تجد العجب العجاب في هذا الأمر. تقرأ مثلا في ترجمة عجيف بن عنبسة، هذا الذي كان من كبار وزراء المعتصم، عجيف مشهور من كبار وزراء وقواد المعتصم، كان قد نال من المنصب والدنيا والعقار والمال والمزارع والأراضي الشيء الكثير، له كثير من الضياع، من الضياع كما يقال، المزارع الكبيرة الواسعة الفخمة يملك منها ما لا يحصى. وكان له واحد قائم على أراضيه ومزارعه، محمد بن الفضل القرقاني. فجاء بعض المحرشين إلى عجيف هذا وقالوا إن القائم على ضياعك على مزارعك خائن، يفرط فيها، يضيع، يخون. فأمر بحمله إليه، والمعتصم خارج إلى عمورية طبعا الغزوة المعروفة، المعركة المعروفة. فأتي به إلى عجيف فأدخلوا هذا القائم على مزارعه وأراضيه، وإذا بعجيف بكل شدة يخاطبه: يا خائن، يا مضيع، يا مفرط، ضيعت أموالي، ضيعت ضياعي، ضيعت ضيعت. ثم قال: هاتوا السياط. كان رجل شديد في شمن الحدة. هاتوا السياط. وأمر بضربه ضربا شديدا فيقول هذا فبلت في سراويلي من الخوف، بلت في سراويلي. فقال أحد أقرباء وجلساء عجيف له يا سيدي إن ضرب هذا متدارك وأنت خارج إلى الحرب والقتال فلا تشغل بالك به وأخره. قال فأخرني وأمر بي إلى الحبس فحبس وخرج مع المعتصم ووقعت معركة عمورية المشهورة انتصر فيها المعتصم انتصارا عظيما وعزل في الإسلام أهله وأذل الروم والكفرة. وفي رجوع المعتصم من تلك المعركة التي نصر الله فيها الإسلام وأعز الله فيها المسلمين إذا بين العباس بن المأمون الخليفة الذي كان قبل المعتصم يحاول عملية اغتيال للمعتصم حتى يأخذ الملك، وممن أعانه على ذلك كبار قواد المعتصم ومن ضمنهم عجيف. فكشفت الخطة وأمر المعتصم بالقبض على هؤلاء وضربت أعناقهم، ومن ضمنهم عجيف ضربت عنقه في الطريق ورمي في الطريق، ورجع المعتصم تصرا معززا مكرما، وأخرج محمد بن الفضل من السجن، خرج وولاه على بعض ديار بكر وربيعة. فيقول هذا خرجت بعد فترة لأتولى تلك الولاية التي ولاني إياها أمير المؤمنين، فلما كنت في الطريق وصلت إلى قرية يقال لها كواسا، فنمت عند رجل في الليل، نمت عند صاحب بيت، دخلت نمت عنده. فلما كان وقت السحر شعرت ببول شديد فقلت أريد أن أدخل الكنيف، قال أدخل، فدخلت فإذا الكنيف ضيق الحمام، فقلت أخرج إلى البراح، فخرجت إلى البراح صحراء بجوار ذلك البيت، فإذا أنا بتل مرتفع فبلت عليه ثم رجعت. فلما رجعت يقول لي صاحب البيت تدري على ماذا بلت؟ قال أنا ماذا بلت؟ بلت على تل مكون من التراب. قال أنت بلت على عجيف الذي كان وزير المعتصم وكأحد كبار قواده، قتله في هذا المكان وتركه مرميا هنا، فجمعنا هذا التراب عليه وكومناه حتى لا يبقى عرضة للسباع. قال فعجبت، قبل فترة أبول خوفا منه والآن أبول على ماذا؟ على قبره، يبول خوف منه فزع منه والآن يبول على قبره. هذه حال الدنيا، حال من يغتر. كم يا عباد الله، كم رأى الناس من عبر الواثق العباسي الخليفة أمير المؤمنين. اقرأوا في ترجمتي كيف كان على هيئة عظيمة وجثة كبيرة وجسم، وكان مهابا شديد الهيبة، إذا نظر إليه الإنسان يداخله الفزع والخوف. نزل به الموت، نزل به الموت وهو على السرير، فدخل الناس عليه من كبار مملكته وكبار قواته، رأوا في حالة الموت خرجوا وهم ينظرون أو ينتظرون خروج الروح. فقالوا لواحد منهم اسمه إسناف ادخل فانظر، هذا القواد ادخل انظر هل خرجت روحه أم لا. قال فأتيت طبعا مهاب شديد الهيبة، اقتربت منه فإذا هو مغمض عينيه فلم يجزم أن يضع يده لينظر. قال فاقتربت ففتح عينا، قال بمجرد ما فتح عينا رجعت إلى الوراء من الخوف والرهبة من نظرته بتلك العين، والسيف حمائله في وسطي، فكدت أن أقع على الجدار وكاد ظهري أن يندق وأن يخرج السيف من حمائله إلى بطنه تلك النظرة. فرجعت خائفا وجلا وتركته فترة ثم تحقق موته. فانشغل الناس بالبيع للمتوكل أخوه أبو جعفر الذي بعده، قال وقالوا لجلس على الباب، حرص الجثة على بال ما ننشغل يعني بالبقية البيعة وناتي ندفنه. قال فبقيت على الباب فسمعت حركة داخل البيت، ما في إلا الواثق ميت في الداخل، سمعت حركة كذا ففتحت ودخلت، فإذا بي أرى جرذ. تعرفون الجرذ هو إيش؟ الفأر الكبير. إذا بي أرى جرذا نزل من السقف ثم أتى إلى الواثق فاستل تلك العين التي نظر إلي بها قبل قليل فأكلها وأنا أنظر. قبل قليل نظر بهذه العين كادت ماذا؟ أن تقتله. والآن الواثق لا يستطيع أن يدفع جرذا عن نفسه. ليش؟ لأن هذا حال الدنيا يا عباد الله، هذا حال الدنيا. قد يكون إذا ما يكون، لكن سرعان ما يقع الانقلاب، يقع الأكس، البلاء، الشدة على العبد، من رخاء إلى شدة، من سرور إلى حزن، والعكس من حزن إلى سرور، ومن شدة إلى رخاء. فالإنسان عباد الله لا يغتر بالدنيا، لا يغتر. فكر بعضهم أن رجلا كان على ثراء ومال، فجالس يأكل مع زوجته على مائدة فيها أنواع الأكل، فدق الباب دام، خرجت المرأة تنظر، فإذا رجل يريد لقمة جائع. رجعت إلى زوجها، رجل فقير على الباب يريد لقمة، قال لا تعطيه، مائدة مليئة دجاج، اللحم، الخبز، الفاكهة، لا تعطيه. قالت قلبي لا يطاوعني. قال أنا أخرج. فخرج وطرد هذا السائل، طرده ونهره، فانصرف السائل. واستمرت الأيام والسنين، وإذا بهذا الرجل الغني الثري تقع عليه النكبات والبلايا والمصائب، حتى افتقر فصار لا يملك إلا بيته. ثم جاءته الديون فطلق زوجته وباع بيته وتزوجت زوجته بآخر، برجل آخر تزوجت. وبينها هي جالسة مع زوجها الجديد على مائدة من الطعام، إذا بالباب يدق. خرجت المرأة، رجعت تبكي، رجعت تبكي. لماذا؟ زوجها يقول لها ما يبكيك؟ قالت وجدت فقيرا على الباب يطلب لقمة، أتدري من هذا الفقير؟ إنه زوجي الأول. صح، يسأل يريد لقمة يأكلها. ثم قالت له وقد ذكرني هذا بموقف، فقد كنت آكل معه على المائدة ومعنا أصناف الطعام، فدق الباب داق، فقير محتاج، أبى أن يعطيه وطرده ونهره، فذكرت الآن حاله. فقال لها زوجها الثاني أنا والله كنت ذلك الفقير، أنا ذلك الفقير الذي أتيت أدق وأسأل وأطلب، الآن انظروا إلى أين حال أمره وإلى أين تحول ماذا هذا. فهذه القصة يا عباد الله، نتأمل قول الله لقد كان في يوسف وإخوته إيش؟ ها؟ آيات، آيات للسائلين، آيات عظيمة، عبر، عظات يتأملها الإنسان ويتفكر فيها. ومن ضمنها ما سمعتم أنه بعد تلك الشدة والكربة والبلاء والحزن والأسى الذي كان بيعقوب صلوات الله وسلم عليه، يتحول إلى ماذا الآن؟ إلى فرح وإلى السرور وإلى استبشار، وإلى أن عاد إليه بصره وقوته وعافيته وصحته. فالإنسان يكون واثقا بالله في كل أحواله. أتته الدنيا لا يغتر بها، أتته الصحة والعافية لا يغتر بها، ويسأل الله الدوام، دوام النعم وحفظها وعدم زوالها. والعكس إذا نزل به البلاء والأسى والحزن والمرض، فإنه لا يأس ولا يقنط من رحمة الله، وإنما يسأل الله ماذا؟ أن يمن عليه بالفرج وأن يأتيه بالخير من حيث لا يدري. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. طيب، محاضرة الجمعة غدا إن شاء الله للشيخ الفاضل أبي بكر عبد الله ورور، وستكون المحاضرة في هذا المسجد إن شاء الله، علما بأنه يوجد مسجد خاص بالنساء.